لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال في كتاب التوحيد: باب ما جاء في الرياء. وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. رواه مسلم. وعن أبي سعيد مرفوعة: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. رواه أحمد. هذا الباب 35 من كتاب التوحيد، ويذكر فيه ما جاء في الرياء. في الرياء، الرياء والسمعة، يعني هذا من الشرك الذي يدخل قلب الإنسان ويسمى بالشرك الخفي. إذا قسم الشرك، إما شرك جلي واضح أمامنا الظاهر، وإما شرك خفي. هذا الرياء من الشرك الخفي، قد يقسم قسمة أخرى فقال شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي، فهذا ثالث هذه القسمة. شرك أكبر يخرج العبد من الملة، يعبد مع الله إلها غير. شرك أصغر إنه يتعاطى أسباب الشريعة لم تشرعها، ولم يقل إنه يفعلها، أو ينسب فضل الله عز وجل إلى غيره كما تقدم وكما يأتي بعد ذلك. الشرك الخفي هذا إنه الناظر يرى هذا يعمل عملا جيدا عملا حسنا، لكن هو في داخله يعمل هذا العمل من أجل الناس، أو إن هذا العمل ليعمله كان يعمله لله وبعد الله الناس معجبين به بدل أن يتوجه للناس ليس لله عز وجل. هذا الشرك الخفي، وهذا الرياء. الرياء من الرؤية، من الرؤية يعني عايز يوري عمله للناس، الناس يرون عمله ويحب أن يطلع الناس على عمله وأن يمدحونه على ذلك. السمعة كذلك، يحب أن الناس يسمعوا عنه فيتكلمون عنه بكلام حسن، وأنه فلان فيه كذا وفيه كذا، فالسمعة يحب أن يسمع الناس عنه، الرياء يحب أن يراه الناس. العمل الذي يكون لله لا رياء فيه ولا سمعة، العبد يعمل العمل لله ينتظر الأجر من الله سبحانه، لا يعمل عملا ليرضي به الناس. وقدمنا قبل ذلك أنه من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. فالمؤمن يتوجه بعمله إلى الله سبحانه، لا يبتغي إلا وجه الله، لذلك سواء هذا العمل أتمه أو لم يتمه الله يعطيه أجره على ما صنع، لأنه كان نيته من أجل الله لكن لم يقدر أن يكمل هذا العمل الذي بدأ فيه، لم يستطع، حال بينه وبينه شيء. ولذلك كان من الأجر العظيم للإنسان المؤمن الذي يواظب على الطاعة، على الصلاة، على الصوم في الفريضة وفي النافلة، إنه إذا مرض أو سافر كتب له ما كان يفعله مقيما سليما. إذا العبد مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يصنعه وهو مقيم وهو سليم صحيح. ليه؟ لأن الله عز وجل الذي حبسه بهذا المرض عن هذا العمل، الذي حبسه بهذا السفر عن هذا العمل، فيؤجر على هذا العمل كأنه يفعله. فلما يسافر الإنسان ويصلي الصلاة الرباعية ركعتين صلي الظهر ركعتين، صلي العصر ركعتين، صلي العشاء ركعتين، يؤجر على 4 ركعات، يؤجر على إنها صلاة تامة وهو مسافر، لأنه كان وهو مقيم يصلي هذه الصلاة ويتقرب إلى الله عز وجل بالفريضة، يتقرب بالنافلة، فيكتب له ذلك حتى وهو مسافر وهو لا يفعل ذلك. هذا فضل الله العظيم. ويذكر هذه الآية العظيمة من سورة الكهف: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. قل إنما أنا بشر مثلكم، هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بشر من البشر، مخلوق زي غير ما خلق، خلق الله آدم من تراب من طين، كذلك نبينا صلى الله عليه وسلم، كذلك كل البشر مخلوقون من التراب، يبقى مش من حاجة تانية، غير ما خلق منها آدم، لا، غير ما خلق منها البشر، هو زي زي البشر. إنما أنا بشر مثلكم، لحم ودم وأصل الخلقة من طين، والنبي صلى الله عليه وسلم زي زي غير من البشر، زي غير من الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. طيب الزيادة على البشر إيه؟ قال يوحى إلي، يوحى إلي، يبقى هو نبي عليه الصلاة والسلام، أيده الله عز وجل بالوحي من عنده، هو رسول صاحب شريعة صلوات الله وسلامه عليه، يبلغنا عن الله سبحانه هذه الشريعة العظيمة التي جاء بها بكتاب الله سبحانه وبسنته عليه الصلاة والسلام. إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، يبقى لا نرفع فوق مرتبته عليه الصلاة والسلام أنه بشر، ما نقولش أنه ملك من الملائكة، لا، ما هوش ملك، ما نقولش أنه حاجة تانية غير البشر، لا، هو من البشر عليه الصلاة والسلام، ربنا يقول هذا الشيء، ولكن يزيد عن البشر أنه سيد البشر صلوات الله وسلامه، سيد ولد آدم، ولا فخر كما يقول عليه الصلاة والسلام. يوحى إلي بهذا الوحي من الله سبحانه تبارك وتعالى، ينزل عليه جبريل فيوحي إليه رسالة الله سبحانه تبارك وتعالى إليه وإلى الخلق. يوحى إليه بإيه؟ بأعظم شيء أوحى الله عز وجل إلى جميع أنبيائه ورسل عليهم الصلاة والسلام، أنه لا إله إلا الله، كلمة التوحيد، أنما إلهكم إله واحد، أنما إلهكم إله واحد، الإله واحد. وكان أهل الجاهلية يعبدون آلهة متعددة، هذا يعبد اللات، وذاك يعبد العزة، وهذا يعبد منات، وهذا يعبد مناف، وهذا يعبد كذا، كل واحد يعبد له حاجة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإله إله واحد، الذي خلق هؤلاء جميعهم، الذي خلق الخلق كله، له الخلق وله الأمر سبحانه، وتتوجه إليه وحده العباد. يبقى الله الرب هو وحده الذي يستحق العباد. الربوبية كان أهل الجاهلية يعترفون بها ويقولون، ما حدش قال إن مناه ولا إن اللات والعزة يخلقون، لا، ما حدش قال ذلك، ولكن يقول إحنا بنعبدهم ليقربونا إلى الله الخالق، فربنا يقول أنا لا أريد شيئا يقربكم إلي إلا عملكم الصالح، اعبدوني أنا وحدي، لا تعبدوا معي غيري. ولذلك هنا يقول إنما، أو يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه، من كل إنسان مؤمن يرجو لقاء الله سبحانه، أي أنه على باله في إيمانه في قلبه أنه سيلاقي الله سبحانه، فيرجو رحمة الله ويخاف من لقاء الله سبحانه أن يعذبه، خاف أن يأخذه بذنوبه. يبقى هنا من كان يرجو لقاء الله يعني يستيقن أنه سيلقى ربه سبحانه، فيرجو رحمته ويخاف عذابه، يرجو رحمته ويخاف عذابه، يرجو منه أن لا يعذبه، يرجو منه أن يدخله في رحمته وفي جنته سبحانه. من كان يرجو لقاء رب يعمل إيه إلا حيلاقي الله، فليعمل عملا صالحا، فليعمل عملا صالحا، فليكن عمله كله عملا صالحا يوجهه لله سبحانه، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. احذر من الشرك، ولا يشرك بعبادة ربه أحد، هذا نهي من الله عز وجل، احذروا أن تشركوا. يبقى المقام مقام نهي هنا، ويقولون أن النكرة إذا سيقت في سياق النهي أو النفي تكون عامة تعم، والمعنى هنا النكرة كلمة أحد، أحد لا تشرك بعبادة رب أحد، أي أحد مهما كان هذا الأحد، لا تشرك بعبادة الله، لا قليلا ولا كثيرا، لا صغيرا ولا كبيرا، لا شيئا عظيما ولا شيئا حقيرا، لا تشرك بعبادة ربك شيئا أبدا. يبقى هنا معنى لا تشرك بعبادة ربك أحدا مهما كان هذا الأحد، لا تجعل بينك وبين الله عز وجل واسطة شركاء تخافهم وترجوهم من دون الله سبحانه تبارك وتعالى، لا ملائكة ولا جن ولا إنس ولا أحياء ولا أموات ولا قبور ولا شيء، لا تجعل بينك وبين الله عز وجل شيئا، ولكن تدعو ربك وتتعبد إلى الله، ولا تجعل واسطة بينك وبين الله سبحانه تبارك وتعالى، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الذي يخالف ذلك، الذي يخالف التوحيد، وربنا يقول هذا التوحيد دين جميع المرسلين، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه، يبقى هنا كل الأنبياء يوحي إليهم ربهم بإيه؟ أنه لا إله إلا أنا فاعبدوني، أعبدوني أنا وحدي، أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. يبقى هنا الوحي لجميع الأنبياء والمرسلين، يبقى غيرهم من باب أولى، أنهم يعبدون الله ولا يشركون به. الأنبياء ما هم اللي جايبين بالشريعة، هم اللي بيعلموا الناس، فإذا أوحى الله إليهم ذلك ليبلغوا، يبقى الناس يلزمهم ذلك أن يعبدوا الله ولا يشركوا به أحدا. الذي يشرك بالله سبحانه تبارك وتعالى، يشرك في إلهيته سبحانه تبارك وتعالى، هذا طاغوت. الذي يشرك بالله سبحانه، الذي يدعو إلى نفسه، الذي يدعو إلى عبادة غير الله سبحانه تبارك وتعالى، طاغوت ينازع الله عز وجل في ربوبيته أو في ألوهيته. زي ما النمروز قال للناس، إبراهيم يجادل النمروز وهو يزعم للناس أنه ربهم، ما هو ما فيش في الكون كله حد ادعى أنه رب إلا اثنين بس، اثنين كذابين فضحهم الله سبحانه وتبارك وتعالى، النمروز وفرعون، الاثنين كانوا هنا في مصر، الاثنين كانوا هنا، الاثنين زعموا أنهم الأرباب. الأرباب لما جاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقابل النمروز هذا فدعاه إلى الله سبحانه، الناس بيعبدوه، هو ربنا هذا النمروز، قال ربي الذي يحيي ويميت، ربي يحيي، قال أنا أحيي وأميت، وجادل بالباطل أمام الناس عشان يوري أن أنا أحيي وأميت، أنا تعبدني أنا أحيي وأميت، كيف تحيي وتميت؟ قال أجيب اثنين أحكم على واحد بالإعدام وبعدين أحكم على الثاني وعفو عنه، يبقى كده أحييت وأمت هذا الشيء. هذا مجنون مخبول ليقول هذا الشيء، يضحك على مين؟ طيب لما وجد إبراهيم أنه بيجادل بالباطل، طيب خذ لك حاجة تانية ما تعرفش تجاوب عنها، إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، يلا وريني بقى تعمل إيه في هذا الشيء. فبهت الذي كفر، فضحه الله سبحانه تبارك وتعالى، ما عرفش يرد، يبقى هنا فضح في أنه زعم أنه رب. وكذلك فرعون لما ادعر وقال ما علمت لكم من إله غيري، وبعدين قال أنا ربكم الأعلى، كمان ما وقالش إله اعبدوني وبس، لا ده أنا الرب الذي، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحت. فإذا بالله عز وجل يفضحه فيقول أمام جنوده، والله عز وجل يبتليه ويغرقه، قل آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبله، لا ما ينفعكش هذا الشيء، الآن حنطلعك ببدنك للناس بس يتفرجوا عليك، أدي فرعون اللي زعم أنه إله وقتيله وميت غرقان في البحر، فضحه الله سبحانه وتعالى. ما ادعى أحد هذا المقام إلا وفضحه الله عز وجل في الدنيا قبل الآخرة. فهنا الذي ينازع الله عز وجل في ربوبيته ويطلب من الناس أن يعبدوه من دون الله يفضحه الله سبحانه، هذا طاغوت. ليه يسمى طاغوت هذا؟ لأنه جاوز حد من الطغيان، الطغيان مجاوزة الحد. يبقى الذي زعم أنه إله أو زعم أنه رب كأنه خرج عن طور البشرية، ما هوش بشر، لا ده بقى أعلى من البشر، يبقى هذا طغى، طغى، هذا طغيان، فسمي بالطاغوت. طاغوت كافر مجرم ينازع ربه سبحانه تبارك وتعالى في ألوهيته أو ربوبيته. هذا الذي يخالف هذه العقيدة في توحيد الله سبحانه، إما طاغوت ينازع الله في الربوبية أو في الألوهية ويدعو الناس إلى عبادته، أو طاغوت يدعو الناس إلى عبادة الأوثان، اعبدوا اللات، اعبدوا العزة، اعبدوا، تقربوا إلى هذه الأشياء بالعبادة أنها تنفعكم وأنها تضركم، أو يدعو الناس اذهبوا للقبور اعمل نذر لسيدي فلان ونذر لسيدي علان وروح عند فلان صلي عند فلان وهو حينفعك، وروح ادعو عند المقام بتاع سيدي فلان ده حيقربك من ربنا وحيستجيب لك للدعاء، هذا كله باطل. الدعاء لله عز وجل في أي مكان تدعو ربك سبحانه وتعالى، أعظم الدعاء حين تتوجه إلى الله عز وجل في القبلة، تتوجه إلى الله وتدعو ربك سبحانه. ولذلك لما بتكون في المسجد النبوي على صاحبه الصلاة والسلام، هنا ما بتستقبلش القبر وتدعو، لا، بتدي ظهرك القبر واستقبل القبلة وتدعو ربك سبحانه وتبارك وتعالى. وهنا الإنسان المؤمن يعبد ربه ولا يشرك به شيئا ولا يشرك معه أحدا سبحانه وتبارك وتعالى. كذلك الذي يخالف في ذلك إنسان يشك في التوحيد، هذا الذي يشك في التوحيد ليس عنده عقيدة إسلامية. العقيدة معناها الإيمان التصديق اليقين، الذي يشك ليس عنده يقين، لم يدخل في الإسلام. أو إنسان ينازع في هذه العقيدة ويخالفها جاهل، يعتقد أن الشرك يقرب من الله كما كان أهل الجاهلية يقول ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فالله عز وجل أخبرنا هؤلاء جاهليون، لا، هؤلاء يعبدون غير الله، لا يحل لهم ما يصنعون، إنهم في النار إلا أن يتوبوا ويعبدوا الله سبحانه وتبارك وتعالى. كذلك كل من دعا الناس إلى عبادة غير الله سبحانه. من الأحاديث اللي جاءت في الباب حديث رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك. هنا الله عز وجل لا شريك له، لا شريك له. فلما يقول أنا أغنى الشركاء هل بيثبت الشركاء؟ لا، ليس له شريك سبحانه. ولكن عند الجاهليين هم يدعون الشركاء لله سبحانه، فيقول هذا شريك وهذا شريك، فعبدوهم من دون الله وإن كانوا يقولون هم أقل من الله. فالله عز وجل يقول أنتم اتخذتم هؤلاء شركاء لي، طيب هم يأخذوا عملكم، أنا لا أريد هذا العمل الذي تتقربون به إلي وإليهم، لا، هو لا لهم كله، أنا أغنى الشركاء عن الشرك. هل يوجد إنسان يشارك إنسانا آخر في الدنيا في طعام في شراب في مال في تجارة في صناعة وبعدين يقول له أن كل ربح لك أنت؟ هذا لا يكون أبدا في الدنيا. لكن الله أغنى الأغنياء سبحانه، لا يتعبدني أنا وحدي أعطيك الثواب، يا إما تعبد معي غيري كل عملك هذا الغير فلن تنال عليه شيء، لن تنال على هذا العمل من الله عز وجل شيئا. قال من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، تركته وشركه، يعني هنا خليه مع هذا الشرك اللي هو فيه لن أعطيه شيئا. هو هذا المشرك يقول أنا بعبد ربنا وبعبد كذا، أنا أتوجه إلى الله بكذا، يقول لك لا، كل لهذا الكذا وليس لي منه شيء، لا ثواب لك عندي، اذهب إلى هذا الشريك هو الذي يعطيك الثواب، ومعنى أنه مستحيل يأخذ الثواب ومصيره إلى النار والعياذ بالله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث هنا أن الله سبحانه تبارك وتعالى أو جاء عن أبي ذر أنه سئل صلى الله عليه وسلم عن الرجل يعمل العمل من الخير يحمده الناس عليه، يحمده الناس عليه، هل هذا يكون الرياء؟ لو أنه يعمل العمل علشان الناس تشوفه والناس تمدحه هذا رياء، هذا رياء، الله لا يقبل هذا العمل منه. لا، طيب هو عمل العمل وبعد ذلك وجد الناس يمدحون، هو لم يطلب مدحا فمدحه الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم تلك عاجل بشرى المؤمن، تلك عاجل بشرى، طالما أنك لم تطلب ذلك لم تنزع نفسك إلى ذلك يبقى هذه بشارة من الله عز وجل في الدنيا، تلك عاجل بشرى المؤمن. طيب يبقى الإنسان مستني أن حد يمدحه عشان يقول تلك عاجل بشرى المؤمن؟ نقول لا، لو انتظرت هذا الشيء بوقعت في الرياء، يبقى عملك ليس لله عز وجل. ولكن الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يعمل العمل من الخير يحمده الناس عليه، يعني لما الناس عرفوه حمدوه عليه ومدحوه على هذا الشيء، فقال تلك عادل بشرى المؤمن. أيضا جاء في حديث صلى الله عليه وسلم الذي رواه أحمد عن أبي سعيد رواه ابن ماجه أيضا وهو حديث حسن قال ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال، من المسيح الدجال. يعني هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام ذكر له المسيح الدجال، مسيح الدجال وصفاته كذا وكذا ويكون كذا، فالصحابة خافوا، الصحابة خافوا من المسيح الدجال، إيه أمر هذا؟ وقالوا أنه يعني في طائفة النخل طوله زي النخل، ولا إيه يكون هذا المسيح الدجال؟ فخرجوا خايفين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم نعمل إيه مع المسيح الدجال؟ قال أنا أخاف عليكم ما هو أشد من مسيح الدجال، أخاف عليهم. إيه اللي يخاف عليهم صلى الله عليه وسلم؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال الشرك الخفي، الشرك الخفي، يعني أن تشرك بالله وأنت مش داري أن أنت بتشرك، اللي هو الرياء. قال صورته ضرب له مثال وقس عليها غيرها، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، يقوم يصلي يلاقي الناس بيبصوا له ويبتدي يطول في الصلاة، يصير يزوق في صلاته، لو ما حدش بصص له حيصلي كروت في الصلاة. ما يبقى هنا إذا قام الإنسان في صلاته لم يلتفت إلا إلى ربه وحده لا شريك. طيب لو جه الشيطان ينازعه، فلان يبص لك وفلان يبص لك، يقوم يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويطرد الخاطر عن نفسه ويصلي الصلاة التي يتقرب بها إلى الله. يمكن بعض الناس لما يلاقي إنك مش بصلي بقى، هو ده اللي عايزه الشيطان منك، إنك تترك الصلاة. أو بعض الناس إذا وجد ذلك يقول لك طبعا حنصلي بقى بسرعة عشان ما يقولش عليهم رأي ولا غيره. ولا لا ولا تفعل هذا الشيء، صلي الصلاة التي يقبلها الله سبحانه وتبارك وتعالى. أحسن في صلاتك وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أطرد هذا الخاطر عن رأسك، الله عز وجل يعصمك من الشيطان الرجيم. جاء عن محمود ابن لبيد، هذا عند ابن خزيمة، وهو حديث حسن، قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إياكم وشرك السرائر. إياكم يعني احذروا شرك السر، يعني ما بداخلك، احذروا شرك السرائر. قال يا رسول الله وما شرك السرائر؟ قال يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه، لما يرى من نظر الرجل إليه، فذلك شرك السرائر. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.